بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: احذر أن يؤدي بك طلب الراحة إلى الغفلة، فذكرك لربك لن يحول بينك وبين راحتك، فراحتك الحقيقية معه لا مع نفسك، وهناك لا هنا. هذه الحكمة تنبه السالك المريد إلى الله، المريد لله تعالى، بأن يحذر من تسرب الشيطان إليه عبر أوقات اللهو والفراغ والراحة التي يتخذها لنفسه، وهي أوقات مشروعة لا بد منها. قد ذكرنا سابقا ما ورد في النصوص المقدسة في ذلك، منها مثلا ما ورد في روي عن مما ورد في صحف إبراهيم عليه السلام: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيما صنع الله عز وجل إليه، وساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال. فإن هذه الساعة عون لتلك الساعات واستجمام للقلوب وتوزيع لها. ومثل ذلك ما روي عن الإمام علي وقوله: للمؤمن 3 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلي بين نفسه ولذتها فيما يحل ويجمل، وغيرها من النصوص. لكن هذه الساعة التي فيها يخلو فيها بنفسه وراحته قد يتسرب إليه الشيطان من خلالها. الشيطان يستغل أي فرصة للغفلة حتى يتسرب إلى الإنسان. فلذلك هذه الساعة لا يصح أن تخلو من ذكر الله تعالى. ولهذا نرى في الطعام مثلا فضل الذكر، ذكر الطعام عند التسمية والحمد فيه، وتذكر نعم الله تعالى علينا أثناءه وغير ذلك. يعني كل هذه الأمور، يعني حتى في اللباس عندما نلبس اللباس نذكر ذكر اللباس، وهكذا حتى لا نبقى في الغفلة، لأن الغفلة وسيلة للشيطان، وسيلة للوساوس، وسيلة لغيرها. بالإضافة إلى أنه إلى أن البعض يتخذ من الراحة فرصة لربما الشيطان يسول له أن راحته لا تكون إلا في معصية الله تعالى أو في أمور يعني لا تجديه. العاقل هو الذي يحاول أن يجعل من أوقات راحته وسيلة للطعام. مثال على ذلك، يعني بدل أن يستمع للأغاني مثلا التي تحضه ربما على أمور لا قيمة لها، يمكنه أن يستمع إلى الأناشيد الروحية ذات الأصوات الجميلة، سواء في محبة الله وهي كثيرة جدا، أو في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله، أو مدح أو أهل بيته، أو مدح الصالحين، أو مدح القيم الرفيعة وغيرها، وهي كثيرة جدا ومنتشرة بين الفرق والمدارس الإسلامية المختلفة، وأكثرها مما من المعتبر من الأشياء معانيها الجيدة. فبالتالي هذه الأمور يمكن أن يستفيد منها المؤمن راح، وهي تغنى أو تنشد بأصوات جميلة، طبعا مع الخلاف في ذلك، يعني مع خلاف الفقهاء، هناك من يجوز الموسيقى وهناك من لا يجوز الموسيقى. المهم هي التوفر بكل هذه المعاني. حتى الدعية موجودة أيضا بأصوات جميلة جدا يجمع فيها المؤمن بين الراحة وبين الراحة، وفي نفس الوقت لا تكون هناك فرصة للشيطان ليقتحمه من خلال غفلته. طبعا بعض الصالحين ذكر هذا، يعني أن المؤمنون يصلون إلى مرحلة تصبح راحتهم مع الله تعالى، يقول: ما راحتي إلا لقى الأحباب. طبعا هو يقصد بالأحباب هنا الله تعالى أولا، ثم ما يفيض عن محبته من محبة الأنبياء والرسل والأئمة والصالحين والمؤمنين وغيرهم. هم سادتي الواقفين في الباب، الواقفين في الباب هم الذين يرشدون الخلق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أول من تفتح له أبواب الجنة، كأنه هو من يفتحها للمؤمنين، فمن سار خلفه دخل الجنة، كما ورد في الحديث: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن أعصاني فقد أبى. يعني فهذا الصالح قال ما راحتي إلا لقاء الأحباب، يعني راحتي وسعادتي وسروري بهذا اللقاء، يعني ليس بالضرورة اللقاء الجسدي، قد يكون ذلك باللقاء الروحي، إما مباشرة هكذا الشعور بهم أو من خلال قصائد. يعني عندما نسمع قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحدث فينا نشوة روحية جميلة، وخاصة عندما تغنى بأصوات جميلة، لأن الأصوات تؤثر في النفس. يعني تلك القصائد يمكننا أن نسمعها بصور مختلفة، يعني عفوا ذلك اللحن، مقام حجاز، مقام نهاوند أو غيره، موسيقى معينة، فيمكن أن نسمع فيها كلمات تحض على السكر والحراف، وتحض على، ويمكن أن نسمع فيها قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في محبة الله تعالى، ونستشعر نفس النشوة، بل ربما نشوة أعظم. يعني عندما نسمع تلك القصائد نستشعر نشوة أعظم بكثير، وبالتالي تصبح تلك القصائد وسيلة ل، يعني ذلك الترفيه أو تلك الراحة وسيلة للقرب الإلهي، وسيلة لتحصيل المعاني الإيمانية التي قد لا نستطيع تحصيلها من خلال الأعمال الجدية. يقول كذلك أحبتي عيشي بهم قد طاب، يعني هو عندما يذكرهم، يعني طبعا نحن حتى في حياتنا يعني لا نشعر، أن يعني الشخص عندما يكون مرتاحا وبعيد عن أحبابه لا يشعر بالراحة، لكن إذا كانوا معه يشعر بالراحة. فهكذا يعني المعية الروحية لها تأثير كبير في تحصيل الراحة وتحويلها، الإشكال في الغفلة، لهذا تقول هذه الحكمة فراحتك الحقيقية معه ليس مع نفسك. عندما تخلو مع نفسك يأتيك الشيطان، تخلو مع نفسك المجرد عن الله يأتيك الشيطان، الشيطان يستثمر أي لحظة للفراغ، أي لحظة للغفلة، ثم يملأك بالوساوس ولا يرتاح. الإنسان عندما يبكث مع نفسه الشيطان يخوفه، الشيطان يحزنه، الشيطان يملأه بالرهاب من كل شيء، بالمستقبل إلى آخره. لكن عندما يشعر معيته مع الله فهنا تنجلي تلك المخاوف جميعا، الشيء مع الله تعالى الأمل، السعادة، السرور، وهكذا طبعا عندما يكون مع الله يكون مع الصالحين، ذكر الصالحين إلى آخره. فهذه الراحة هي الحق، وهناك لا هنا، يعني هذه الراحة هناك، الراحة الحقيقية الكاملة هناك عند الله تعالى في عالم الملكوت، في البرزخ، في الموقف، في الجنة إلى آخره. ولذلك المؤمن يعني حتى فترة الراحة تكون فترة محدودة ولا يضيعها. يعني بعض الصالحين كان لحرصهم على أوقاتهم يعني حتى الطعام، لا يأكل الطعام الذي يمضغ، يقول أنا حسبت المضغة الواحدة بقيمة 50 سبحة، تسبيحة، يعني بدل يعني أن نسبح، طبعا لا أقول افعلوا هذا، ولكن فقط كيف حرصهم على أوقاتهم. فكذلك يعني نحن عندما مثلا أوقات الغفلة، أو بدل أن نسمع قصيدة هكذا لا معنى لها، ملحنة لا معنى لها، نسمع مثلا قصيدة بألحان جميلة وفي نفس الوقت تحض على محبة الله، وهي كثيرة جدا، موجودة على النت، موجودة في قصائد كثيرة جدا، يمكن أن نجمعها ونسمعها حتى لو سمعناها طول اليوم، لا حرج في ذلك، لأنها ذكر لله تعالى. وهكذا إذا سمعنا القرآن الكريم بأصوات مطربة جميلة فتجمع بين الراحة ولهذا يعني بعضهم قال خير العبادة ما وافق النفس، ما وافق الهوى، يعني النفس نفسها ترغب في ذلك. يعني معناها الإنسان لا يبقى مشتتا، يعني ربما الإنسان في بعض النواحي، طبعا ده أقصده هنا الهوى، يعني الجانب المتعة في الإنسان، أي إنسان عنده يحب شيء معين، مثلا شخص يحب مثلا نهاوند، مثلا مقام نهاوند، فيقرأ القرآن له على هذا المقام وتنشد له القصائد على هذا المقام، فيكون في ذلك طرب نفسي له، وفي نفس الوقت طرب لروحه وحقيقته، ويتأدب ويتهذب ويترقى من خلال ذلك. ولهذا الصالحون كانوا يعتبرون هذا الأمر، يعني قصيدة تنشد موجودة أيضا على النت بألحان مختلفة مغربية شامية، يقول فيها عيدوا إلي الوصال عيدوا، تصوروا مثل هذه القصيدة تغنى، فهنا بدل أن يغني لمحبوب يعني هكذا بشري، يعني ربما لست أدري من هو هذا، فهذا الشخص يستشعر صلته بالله تعالى، يخاطب الله تعالى، عيدوا إلي الوصال عيدوا، فإن وصلي بكم جديد، وقربوا الوصل والتداني، فالقرب للعاشقين عيدوا، خذوا فؤادي وفتشوه، وقلبوه كما تريدوا، فإن وجدتم فيه سواكم علي زيدوا البعاد زيدوا، وكل يوم أراكم فيه فذاك عندي يوم سعيد. هذا المحب لله تعالى جعل يعني اعتبر صلته بالله هي العيد، هي الراحة، هي السعادة، هي السرور. وبالتالي يعني هذا الأمر يعني ببساطة الإنسان نفس الإنسان يعني الحب مثلا كما ذكرنا سابقا واحد، ولكن فقط يعني جماله قداسته ودنسه بحسب القبلة التي توجه إليها. إذا شخص توجه لحب الله، حب رسول، حب الصالحين، حب المعاني الطيبة، هذا طبعا سيثمر في نفسه صلاحا وإلى آخره، ويذوق نفس اللذة. آخر تجده ربما يحب حبا مدنسا يعني، ويعيش حياته يعني مجنونا هائما سكرانا لا عقل له، بينما الآخر حبه يرفعه إلى المراقي العالية. ولذلك هي نفس مارسوا نفس الشيء، كلاهما سمع غناء، كلاهما طربت نفسه بذلك الغناء، لأن هذا الغناء تستلذ به الأذن، الأذن تستلذ بالأصوات الجميلة، فذلك حدث. لكن فقط بدل أن تكون كلمات لا معنى لها تكون كلمات طيبة. كذلك مثلا شخص يشاهد مثلا مسلسل ويحب الكوميديا مثلا، فيمكن يشاهد كوميديا نقية نظيفة ليست فيها، وهناك من لا يأبى إلا أن يشاهد كوميديا فيها مشاهد خادشة للحياة لا أخلاقية إلى آخره. كذلك النكت، يعني يمكن الشخص أن يسمع نكتة طيبة ليس فيها أي، بل هناك نكت حتى نكت فيها معاني طيبة تربوية، فلماذا يتركها ويذهب إلى النكت التي فيها ربما غيبة وفيها نميمة وفيها يعني بذاءة وفيها فحش وفيها ولا تتناسب معنا؟ إذن هنا الراحة ليس بالضرورة، للبعض يتوهم أن الراحة كما قال بعضهم في القديم الشعر لا يحلو إلا بالكذب، ليس كذلك. يمكن أن يكون نتمتع براحة وسعادة وسرور ونقضي أوقات جميلة جدا، ولكن في حدود شرعية، مثل الشواطئ مثلا، يمكن نذهب إلى البحر في شواطئ نظيفة، لأن الغرض هو الاستجمام، ليس الغرض هو أن ننظر إلى أو تكون البحر في مناظر يعني مسيئة للأخلاق طبعا بالعكس، يعني ربما الشواطئ النظيفة المحترمة هذه أكثر، يعني الشخص يسعد فيها أكثر وإلى آخره. وبالتالي الراحة يعني أوقات الراحة وأوقات اللهو تكون للمؤمن يعني لا يكون فيها وزر عليه، أولا يتجنب الوزر، يتجنب الله. يعني البعض يعني للأسف يعني ساعة يفرح فيها ساعة ثم يقضي حياته كلها يعني منتكسا، حتى البعض للأسف يعني تجده يعني ماله محدود، فبدل أن يذهب للسياحة لمنطقة في بلده، والحمد لله الله تعالى جعل في كل منطقة مناطق جميلة سياحية إلى آخره، تجده يشتري أو يذهب إلى دول أخرى غربية بالعملة الصعبة ويصرف أموالا كثيرة وربما يستدين بذلك. يعني فطبعا هذا يعني كأنه أحمق وليس عاقلا. العاقل هو الذي يفكر يعني كيف يعني راحتي تكون طويلة وفي نفس الوقت لا تكلفني لا جهدا ولا تعبا ولا تكلفني كذلك عصيانا لربي، وهذا أخطر بكثير. ولهذا الذين طبعا الذين غرقوا في مستنقع الراحة وصلوا حتى الخمر والمخدرات وغيرها، لأنهم بعد مبالغتهم في الراحة لم تعد تكفيهم، فصاروا يبحثون عن أشياء جديدة، مثل الذين غرقوا في الأوحال اللا أخلاقية، الانحرافات الأخلاقية، حتى وصل بهم الأمر إلى الشذوذ وغير ذلك، لأن النفس دائما كما قال الرسول صلى الله عليه وآله أن النفس يعني لو كان لابن آدم وادي من ذهب لتمنى أن يكون له واديا، وما يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، هو دائما يطلب المزيد، النفس دائما تطلب المزيد. فلذلك ان طلبت المزيد طبعا حتى في الخير ايضا، فالذي مثلا يسمع القصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويمتلئ قلبه محبه له، فكل مره يسمع قصيده يطلب المزيد، وبالتالي تتوفر لديه هذه المعاني. يقول شاعر اخر في هذا المعنى: ليس عيد المحب، طبعا محب الله، قصد المصلى وانتظار الأمير والسلطان، إنما العيد أن تكون لدى الحبيب كريما مكرما في أمان. يقول آخر: إذا ما كنت لي عيدا فما أصنع بالعيد، جرى حبك في قلبي كجري الماء في العود. كل هذه الكلمات تنشد بكلمات طيبة وبألحان طيبة وغيرها، فيمكن الشخص أن يعني المؤمن أن يرتاح بها، أن يلهو بها، يعني حتى لا تكون الراحة يعني وسيلة للغفلة، بل هي ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى ليس بالضرورة فقط أن نذكر سبحان الله والحمد لله، ليس بالضرورة هذا. يمكن نسمع قصيدة معاني ونستشعر من خلالها معاني معينة، فيكون في ذلك ذكر لله تعالى. حتى في أوقات يعني راحتنا يعني، أو في عفوا في أوقات عملنا، إذا كان لم يؤثر ذلك، يعني البعض تجده يسمع، يضع في أذنه السماعة ويسمع، يعني بدل أن يسمع الغناء الصاخب الذي حتى يؤذي الأذن، يمكن أن يسمع قصائد جميلة مؤثرة مفيدة إلى آخره، وبالتالي هذه راحة وعبادة في نفس الوقت. إذن الخلاصة أن العاقل هو الذي يجعل من أوقات راحته وسيلة للقرب، يعني لا يقطع فيها عن السير عن لله تعالى. هذه ما يسمى بالمسيرات السلوك أو ميسرات السلوك، يعني السلوك إلى الله. هناك نواحي جدية، الشخص مثلا يجلس ويذكر إلى آخره، وهناك نواحي حتى له يعني في أوقات نحوه، يعني إنشاده مثلا إنشاد أو كلمة إلى آخره، فتكون أيضا أوقات يعني يستثمرها في طاعة الله تعالى. طبعا هنا ثلاث مراتب، هناك من يستثمر أوقاته في المعصية ولا يتصور أن هناك راحة من دون معصية، وهناك من يجعلها غفلة مجردة مباح طبعا، ليس فيها لا حلال ولا حرام، وهناك طبعا من العاقل هو الذي يستثمرها في الطاعة وفي معان طيبة حتى لا يتسرب إليه الشيطان. طبعا الأول في خطر، والثاني على لا يدري، ربما الشيطان يتسرب إليه وينغص أولا عليه راحته، وثانيا ربما يتسرب إليه أيضا ويدعوه إلى المعصية. أما الثالث ففي مأمن، في كل الأحوال في مأمن، فيجمع بين الراحة والمتعة، وفي نفس الوقت بين الفائدة والسير إلى الله، والحمد لله رب العالمين.